كنز الخيرات. يا عاشقين بالهوى هايم بليل ونهار، دايب وقلب كوار مشتاق للمختار. يا عاشقين بالهوى قلب كوى مشتاق للمختار. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا. طه أنا بحبه رتني أكون قربه، أنا بحبه رتني أكون قربه. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا. طه أنا بحبه رتني أكون قربه، طه أنا بحبه صلوا على الهادي صلوا. المصطفى حبي، المصطفى حبي على القلوب غالي، على القلوب غالي حبه سكن قلبي بحلي وترحالي. المصطفى حبي، المصطفى حبي حبه سكن قلبي بحلي وترحالي. دوبني شوق وغرام الوصل يا حلالي، والوصل يا حلالي دوبني شوق وغرام الوصل يا حلالي، والوصل يا حلالي. طه أنا بحب ورتني أكون قربه، أنا بحبه رتني أكون قربه. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا. طه أنا بحبه رتني أكون قربه، طه أنا بحبه رتني أكون قربه. عاشقين صلوا على الهادي صلوا. يا ربي صل علي ويسر وصولي إلي، يا ربي صل علي ويسر وصولي إلي، أماني لديك. يا ربي صل علي ويسر وصولي إليك، يا ربي صل علي ويسر وصولي إليك، فاسد منامي أراه والقى أماني لديك. شوق وغرام الوصل يا حلالي، والوصل يا حلالي دوبني شوق وغرام الوصل يا حلالي، والوصل يا حلالي. طه أنا بحب ورتني أكون قربه، طه أنا بحب ورتني أكون قربه. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا. طه أنا بحب ورتني أكون قربه، طه أنا بحب ورتني أكون قربه. يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا، يا العاشقين صلوا على الهادي صلوا زيدوا الصلوات عليه كل ساعة وما تملوا طه أنا بحبه ريتني أكون قربه طه أنا بحبه ريتني أكون قربه يا عاشقين صلوا على الهادي صلوا